أصبر روحي بفراقه وأبولي عود سالية ما ينسانا حبيب الروح صبري فرقته شوية دخيلك لا تأذيني شوية ارتاح خليني دخيلك شوية ارتاح لك عيني دخيلك لا تأذيني شوية ارتاح خليني هالقد ما بجيت يا تالي أشيل كل دمعي دخيلك لا تأذيني شوية ارتاح خليني هالقد ما بجيت يا تالي أشيل كل دمعي Julio.